قول السائل: كنت ضيفا عند رجل وحلفت ألا يعمل لي طعام معين، ولكنه فعل هذا الطعام وأكلت من ذلك، فما حكم ذلك وهل علي شيء؟ عليك الكفارة، أنك حلفت أنه ما يعمل لك وعمله وأكلت منه، فعليك الكفارة، كفارة يمين. قل السلام، ما المراد بالحمل؟ الحمل هو الخروف الصغير، أنا قلت هذا الكلام، إذا كبر صار كبش، لكن ما دام صغير يسمى حمل، وهذا من الظأن خاصة، وأما من المعز يسمى جدي إذا صار تيس صغير. نعم. وما الفرق بين الرطب والتمر؟ ما شاء الله، كيف ما تعرف الرطب من التمر؟ الرطب الذي ما زال رطبا وقد يكون فيه شيء من البسر، يصير طرف التمرة طرفها رطب وآخرها بسر، ما زال، هذا يسمى رطب. وأما التمر اليابس الذي خلاص يعني قد جف، ولذلك في الحديث أو يعني في استحباب الإفطار يستحب أن يفطر على رطب، فإن لم يوجد فعلى تمر. الإنسان إذا صار عنده بستان ويريد أن يزكي تقدر الزكاة ما إذا صار ما دام رطب، يأتي الخراصون يخرصون النخل وهو رطب توه، يعني من أول ما بدأت به العينة أنه بدأ يكون رطب تقدر الزكاة، لكن لا تخرج الزكاة حتى يكون تمرا، إذا جذيته يصير تمر يابس ليس رطب. هو على ثلاث مراحل: بسر ورطب وتمر. البسر الذي تأكله زي ما تأكل تفاحة، ما في شيء لين زي التفاحة إلا أنه حلو لأنه بدأ احمر واصفر، ثم إذا صار بعضه لين من آخر التمرة يصير هذا رطب. إذا خلاص اكتمل وجف صار تمر. نعم. يقول: وما معنى الدبس؟ الدبس هو ما يسيل من التمر. بعض التمور تصير بإذن الله فيها ليونة زائدة، دسمة كما يقولون، إذا أحست بالدفء والحر صار يقطر منها زي العسل تماما، فيجمعونه ويضعونه في أواني ويبيعونه مثل ما يباع العسل. ولذلك الناس المجتهدين والذين لا يخافون الله قد يخلطون الدبس بالعسل أو يبيعون كل دبس يقولون العسل، إذا صار مثل ما يعرف يمكن يخدع. نعم. وقال: كشكا، ما المراد بالكشك؟ كشك هذا هو حبوب البر جريش، يعني يطحن لكن طحن خشن، فإذا وضع معه لبن يسمى كشك. نعم. يقول السائل: هل الشخص الذي يعاني من غازات في بطنه وفي بعض الأحيان يخرج شيء منه، هل يعد ذلك ناقض للوضوء إذا كانت حالته مستمرة؟ يكون ناقض الوضوء، نعم، ما دام انه خرج منك شيء ينتقض الوضوء، لكن نقول إذا كان هذا أمرا مالك عليه سيطرة، مثل من يصاب نسأل الله العفو والعافية بالسلس أو بالنزيف، فإذا كان مالك عليه سيطرة ما تستطيع أبدا أن تمنعه أبدا، فهذا حكمه حكم السلس. لا تتوضأ إلا إذا دخل وقت الصلاة، فإذا توضأت صل ولا حرج، فإذا كان يستطيع السيطرة عليه والتحكم به فإنه إذا خرج من شيء يجب أن تجدد الوضوء. الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قال وما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط، يعني ما الهوى الريح. نعم، أهل زماننا أولوها ولينوا وقالوا غازات. نعم. قال السائل حلفت أيمانا كثيرة ولم أذكر السبب الأسباب التي دعت لذلك، فماذا علي؟ تحرى وكفر، فإذا كنت تعرف أن بعضها على شيء واحد قدرها وأخرج كفارة واحدة، وإذا كنت تعرف أنها كلها على أشياء متعددة يعينك الله، يعينك الله على كل يمين كفارته. يقول السائل هل أذكار النوم مخصوصة بنوم الليل فقط أم في كل نوم؟ إيش؟ أذكار النوم. أنا نعرف الله أعلم أن المقصود هو عند النوم نوم الليل، هو المبيت وهو المعتبر الذي يعني جعله الله راحة للأبدان، ومشروع أن الإنسان ينام أفضل من كونه يشتغل ليتفرغ للعبادة في آخر الليل في صلاة الفجر. فأذكار النوم والله أعلم أنها لنوم الليل المبيت. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم.